بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يجب على المكلف غسل جميع الجسد بخروج مني بنوم مطلقا أو يقظة إن كان بلذة معتادة من نظر أو فكر فأعلى، ولو بعد ذهابها، وإلا أوجب الوضوء فقط كمن جامع فاغتسل ثم أمنى، ولو شك أماني أم مدي وجب، فإن لم يدري وقته أعاد من آخر نومه، وبمغيب حشفة أو قدرها في فرج مطيق، وإن بهيمة أو ميتا وعلى ذي الفرج إن بلغ، وندب لمأمور الصلاة كصغيرة وطئها بالغ، وبحيض ونفاس ولو بلا دم، لا باستحاضة وندب الانقطاع. طيب، وش بعده؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الغسل بالضم الفعل، وبالفتح اسم للماء غسل، وبالكسر اسم لما يغتسل به من الصابون منظفات الشامبو كذا، فهو بالفعل بالضم الفعل، وبالفتح اسم للماء الغسل اسم للماء، وبالكسر الغسل اسم لما يغتسل به من صابون ونحو ذلك من الشامبوهات اليوم إلى آخره. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بتعميم البدن بالماء على وجه مخصوص، التعبد لله عز وجل بتعميم البدن بالماء على وجه مخصوص. والغسل يعني مناسبة لما قبله ظاهرة، فإن المؤلف رحمه الله لما ذكر طهارة الحدث الأصغر ذكر طهارة الحدث الأكبر، والغسل ليس من خصائص هذه الأمة، هو موجود في هذه الأمة وموجود في الأمم السابقة، نعم، خلاف الوضوء، بخلاف الغرة والتحجيل، نعم الغرة والتحجيل أيضا الوضوء موجود في هذه الأمة وفي الأمم السابقة، نعم. ومتى يجب الغسل؟ قال لك المؤلف رحمه الله: يجب على المكلف غسل جميع الجسد بخروج مني بنوم مطلقا أو يقظة بلذة إن كان بلذة معتادة. نعم، موجبات الغسل: الموجب الأول خروج المني. خروج المني كما أفاد المؤلف رحمه الله له حالتان. الحالة الأولى، نعم، في حال النوم، فإذا خرج في حال النوم المني فإنه يغتسل مطلقا. ما نقول هل هو في حال اللذة أو لا، واضح؟ مجرد أنه يرى المني بعد أن يستيقظ من منامه يجب أن يغتسل، سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر احتلاما. نعم، الحالة الثانية قال لك: أو يقظة إن كان بلذة معتادة من نظر أو فكر فأعلى ولو بعد ذهابها. الحالة الثانية خروجه حال اليقظة، فيشترط ماذا؟ أن يكون بلذة. ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فضخت الماء فاغتسل. وفضخ الماء خروجه على وجه الغلبة، نعم خروجه على وجه الغلبة. قال لك: من نظر أو فكر فأعلى، نعم، ولو بعد ذهابها، يعني حتى لو بعد ذهاب اللذة، ها يعني فكر في الجماع ثم حصل له انتشار ثم ذهبت اللذة ثم خرج المني، ها ما الحكم؟ يجب الغسل. قال وإلا أوجب الوضوء فقط، يعني إذا كان بغير لذة فإنه يوجب الوضوء كسائر الخارج، لكن هل يجب أن يغسل الفرجين الفرج؟ لا يجب على الصحيح لأن المني طاهر. يعني هل يجب الاستجمار والاستنجاء؟ نقول لا يجب الاستجمار أو الاستنجاء، ها لماذا؟ نعم لأن المني على الصحيح، لأن المني على الصحيح طاهر. نعم. قال كمن جامع فاغتسل ثم أمنى، يعني جامع زوجته بتغييب الحشفة ثم بعد ذلك اغتسل ثم خرج المني، ها فإنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الوضوء فقط. نعم يجب عليه الوضوء فقط. قال لأن الغسل حصل. نعم. قال ولو شك أمني أم مذي وجب. ها كان بعد الغسل باللذة، إيه إيه إيه ما دام خلاص إنه حصل الغسل الآن. قال ولو شك أمني أم مذي وجب، يعني انتبه من نومه فوجد بللا وشك هل هو مني أو مذي، فيقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه الغسل. والصحيح هذه المسألة ثلاث حالات، الأولى أن يتيقن أنه مني، فما الحكم؟ فيجب الغسل. الثانية أن يتيقن أنه مذي، أنه مذي، ها فيجب الوضوء، يجب الوضوء. الحالة الثالثة، ها أن يشك كما ذكر المؤلف، الحالة الثالثة أن يشك. فما الحكم؟ ها فالمؤلف يجب الغسل وهذا أحوط. وقيل يجب الوضوء، وقيل إن رأى احتلاما ها وجب الغسل، وإلا وجب الوضوء. ولا شك أنه إذا رأى احتلام أنه يظهر والله أعلم أنه يغتسل، لكن إذا ما رأى احتلام فيظهر أنه ما دام أنه شك أنه ما يجب الغسل. نعم. ها؟ يرجع إلى أي قاعدة؟ الشك. شلون؟ مسألة الشك. اليقين لا يزول بالشك. نعم. نعم. إذا خرج بعد الاغتسال. أيوة. كأنه مرجوح قول الله. أيوة. إذا خرج المني بعد الاغتسال. أيوة. عند الإمام أحمد كأنه لا شيء عليه. أيوة هنا يقول لك المؤلف ما يجب عليه. أنا قال الوضوء. أيوة. أنا قال كمن جامع فاغتسل ثم أمنى. أي نعم يجب الوضوء. بس ما يجب الغسل. حتى عند الإمام أحمد. لا حتى الإمام أحمد يجب الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن لم يدري وقته أعاد من آخر نومة. فمثلا رأى المني في ثيابه ولا يدري، هو نام الآن، نام بعد الظهر، نام بعد الفجر، ونام في الليل، ها، يجعله من متى؟ من آخر نومة بعد الظهر، ونام الظهر والفجر والليل يجعله. وعلى هذا إذا رآه بعد العصر يعيد ماذا؟ هو رآه بعد الظهر من آخر نومة، يعود العصر فقط، يعيد العصر فقط. نعم. قال: وبمغيب الحشفة أو قدرها في فرج مطيق وإن بهيمة أو ميتا. هذا الموجب الثاني للغسل، تغيب الحشفة، والمقصود بالحشفة رأس الذكر، يعني رأس الذكر التي تكون عليه الجلدة التي تقطع عند الختان، هذا المقصود. ليس المقصود أن يغيب جميع العضو، لا، المقصود أن يغيب ماذا؟ رأس الذكر. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. أو قدرها، إذا كان مقطوع الذكر قدرها، في فرج مطيق، هذا يأتينا إن شاء الله. وإن بهيمة أو ميتا، يعني حتى ولو كان المطيق بهيمة أو ميت، ها؟ وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، قول أكثر العلماء، يعني حتى ولو جامع أولج فيه بهيمة أو أولج فيه ميت، ها، يجب الغسل. أو طير، ها، يجب الغسل. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة أنه لا يجب الغسل، نعم، أنه لا يجب الغسل. والصواب في ذلك التفصيل أنه إن أولج فيه بهيمة أو طير ما يجب الغسل، لأن هذا ليس فرجا، ليس فرج آدمي، والذي ورد به النص إنما هو فرج الآدمي، هم يقيسون على فرج الآدمي. نعم. وإن كان الإيلاج في فرج بهيم آدمي يجب الغسل، واضح؟ نعم. الصواب التفصيل إن كان في فرج آدمي ولو كان ميتا يجب الغسل، أما البهيمة والطير فالصواب أنه لا يجب الغسل. قال: وعلى ذي الفرج إن بلغ، ها، يعني يجب ماذا؟ الموطوء يجب عليه الغسل إن كان ماذا؟ بالغا. فإن كان غير بالغ فإنه لا يجب، لأنه رفع عنه القلم. نعم، لأنه رفع عنه القلم. قال: وندب لمأمور الصلاة كصغيرة وطئها بالغ، يعني يندب الغسل لمن؟ نعم، لمأمور الصلاة كالصغيرة، نعم، تبلغ 7 سنوات إذا وطئها بالغ. نعم، إذا كانت مطيقة للوطء ووطئها بالغ وهي تؤمر بالصلاة لم تبلغ، ها، يندب لها ماذا؟ الغسل. وهذه المسألة لا تخلو من أحوال، هذه المسألة لا تخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون كل من الواطئ والموطوءة بالغا، ها، فما الحكم؟ كلاهما يجب عليه الغسل. الحالة الثانية أن يكون كل منهما صغيرا، ها، فيندب الغسل، يندب الغسل. الحالة الثالثة أن يكون الواطئ بالغا، والموطوءة أو صغيرا، فيجب الغسل على من؟ على الواضع. والحالة الرابعة عكس هذه، أن يكون الواطئ صغيرا والموطوءة بالغة. ها؟ الموطوءة بالغة فيجب عليها الغسل، وأما الواطئ ها يندب له. قال وبحيض ونفاس ولو بدم، هذا الموجب كم؟ الرابع والخامس. ها؟ ها؟ إيه هذا الثالث والرابع، حيض ونفاس. نعم كيف؟ الثالث والرابع. نعم إيه. إن كان الواطئ بالغا والموطوء صغيرا أيوة. يجب على يستحب على الموطوء. إيه نعم إيه يندب له. طيب قال وبحيض ونفاس ولو بدم، يعني هذا الموجب الثالث والرابع خروج دم الحيض. قال لك النفاس ولو بدم، ولو بلا دم، يعني إذا خرج الولد فإنه يجب الغسل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك. والرأي الثاني وهو قول أكثر العلماء أن الموجب هو خروج الدم ليس خروج الولد، خروج الولد لا يوجب، وإنما الموجب ما هو؟ خروج الدم، وهذا هو الصواب. وعلى هذا إذا خرج الولد، وهذا نادر لكن يمكن اليوم العمليات هذه، مع أن العمليات ما يخرج مع الفرج لكنه ممكن العمليات، لكن لو فرض وهذا نادر جدا أن امرأة ولدت بلا دم ها فلا يجب الغسل على الصحيح. نعم ويدل لذلك قول الله عز وجل فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة إلى آخر، يعني كثير الأدلة الإجماع، إجماع هذا كل موضع إجماع، هذه كل ذكر خروج المني والجماع والحيض والنفاس هذه كلها إجماع عند العلماء رحمهم الله يجب فيها الغسل. ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الموت، هل يجب الغسل أو لا؟ وهذا لا يجب الغسل إجماعا، ما هو؟ وإنما خروج الدم فقط، يعني لا يجب خروج الولد، لا يجب الغسل، لا يجب الغسل الصحيح. إمام مالك نعم إجماعا ولا قول؟ لا لا لا ما بإجماع، الخلاف ذكر المؤلف الخلاف. نعم كيف؟ طيب قال لك الموت، نعم ما ذكر المؤلف رحمه الله الموت، والصحيح أن الموت موجب للغسل، وسيأتينا في باب الجنائز سيأتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمس حيث أم عطية، حيث ابن عباس والذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسله بماء وسدر، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وأيضا ما ذكر الإسلام مذهب الإمام أحمد أن الإسلام موجب الغسل، عند الجمهور أنه ليس موجبا، والأحوط أن يغتسل إذا أسلم، الأحوط أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به قيس بن عاصم وأيضا ثمان بن أثال كما في الصحيحين، لما أسلم ذهب واغتسل في مصنف عبد الرزاق مروه فلاغتسل، هذا أمر، فالأحوط الاغتسال. قال لا باستحاضة وندب لانقطاعه، واضح خروج دم الاستحاضة لا يجب الغسل، وإنما يندب ها إذا انقطع أن يغتسل. قال رحمه الله وفرائضه، يعني أركانه، كان نية فرض الغسل أو رفع الحدث أو استباحة ممنوع بأول مفعول. نعم فرائض الأركان الغسل خمسة، الأول النية، قال لك بأول مفعول، ها النية عند بداية الغسل، عند بداية الغسل يعني ينوي الاغتسال عند بدايته، وهذا فيه نظر. الصواب أن النية ماذا؟ أنها شرط وليست ركنا. الصواب أن النية شرط وليست ركنا، تقدم الكلام على هذه المسألة. وصور النية قال لك نية فرض الغسل أو رفع الحدث أو استباحة ممنوع. فذكر المؤلف للنية كم؟ ثلاث صور. الأولى ماذا؟ نعم. والثانية أن ينوي رفع الحدث الأكبر أو رفع الجنابة. والثالثة أن ينوي استباحة ما منعه الحدث، مثل الصلاة، مثل قراءة القرآن، الطواف إلى آخره. نعم، هذه ثلاث صور. قال وموالاة كالوضوء، ها؟ يعني الركن الثاني الموالاة، لا يفصل بين، نعم لا يفصل بين غسل أعضاء البدن كالوضوء. يعني الكلام في الموالاة هنا كالكلام في أي شيء في الوضوء، وحينئذ يرجع إلى ما تقدم. يعني يقولون إذا فرق عامدا وطال فإنه يبطل، وإن كان ناسيا فإنه يبني، وكذلك أيضا إذا كان عاجزا، تقدم الكلام على ذلك. قال وتعميم ظاهر الجسد بالماء، هذه هذا الركن كم؟ الثالث. يعمم بالماء سواء غمس في الحوض أو صب عليه نحو ذلك. قال ودلك ولو بعد صبه وإن بخرقة، هذا الفريضة كم؟ الركن الرابع، الدلك. وهذا من مفردات المذهب، من مفردات مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، الدلك. نعم، والدلك امرار العضو على ظاهر الجسد يدا أو رجلا، امرار العضو على ظاهر الجسد يدا أو رجلا. قالك ويكفي بالخرقة، خرقة يضع خرقة ويدلك بوسطها. قال ولو بعد صبه، يعني إذا صب الماء وانفصل الماء يكفي الدلك، يعني ليس بلازم أن يكون الدلك مع صب الماء، حتى ولو كان مات ماذا؟ بعد صب الماء. الدلك إذا كان الماء قليل، ها؟ لا لا ما في فرق بقليل وكثير، لا لا ما في فرق. وهذا من مفردات المذهب. الصواب أنه الجمهور، جمهور العلماء، أن الدلك هذا ليس واجبا، ليس واجبا. الواجب ما هو الواجب؟ نعم، الظن. إذا ظن أنه عمم البدن بالماء كفى، خلاص. عائشة وش قالت لما وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفضى الماء على سائر بدنه. قال فإن تعذر سقط ولا استنابة، تعذر الدلك يسقط ولا استنابة، يعني ما يجب عليه أنه يستنيب من يدلكه من زوجها أو أما ونحو ذلك إلى آخره، أو يدلك بحائط ونحو ذلك، هذا لا يجب. قال وتخليل شعر، هذه الفريضة كم؟ خامس. تخليل الشعر وأن يضمه، معناه أن يضمه وأن يعرقه بالماء حتى يصل البشرة، يعني يضم الشعر ويعرق بالماء حتى يصل البشرة. وأصابع رجليه. نعم يجب تخليل ماذا؟ أصابع رجليه. وتقدم في الوضوء ماذا قالوا في الوضوء؟ ركنية اليدين. أيوة أنه يجب في اليدين ويندف في الرجلين. هنا قال لك لا يجب في اليدين وفي الرجلين. واضح؟ هنا هذا من الفروق بين الطهارتين. هنا يجب التخليل في اليدين وفي الرجلين. قال لا نقض مظفوره إلا إذا اشتد أو بخيوط كثيرة. يعني يقول لك لا يجب نقض الشعر إذا كان مظفورا إلا في حالتين. ها الأولى نعم أن يشتد الظفر أن يشتد الظفر حتى يمنع وصول الماء إلى البشرة. الثانية أن يظفر بخيوط كثيرة تمنع وصول الماء إلى البشرة. وإذا كان كذلك الصواب أن نقض الشعر أنه مو بلازم. المهم مش الواجب؟ الصواب أنه لا يجب نقض الشعر لا في الوضوء لا في الوضوء ولا في الغسل ولا غسل الجنابة ولا غسل الحيض. هذه كلها موضع خلاف بين العلماء، لكن الصواب أنه في كل الحالات لا يجب. في الغسل يجب ماذا؟ أن يظن وصول الماء إلى البشرة. إذا ظن أن الماء تخلل الشعر وصل البشرة خلاص يكفي، ولا يجب أن ينقضه. حيث سلمة رضي الله تعالى عنها وأنكرت عائشة على ابن عمر لما كان يأمر نساءه بنقض ضفائرهن. حيث سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن النقض فأفتاه بعدم الوجوب. قال وإن شك غير مستنكح في محل غسله. المستنكح هو الذي يشك كثيرا. المستنكح هو الذي يحصل عنده شك كثيرا. نعم تقريبا. إذا أحد شاف موسوس ينبه. ها؟ أنا أمس شفت شخص اللي خلصنا وتوضينا ورحنا نصلي هو إيه؟ طول كثير. إيه نبهه لازم كلمه؟ إيه لازم. إيه هذا مرض، هذا لابد كله العلاج هو سبحان الله. يعني الوسوسة هذه علاجها سهل جدا، لكن الناس مو بيطبقون. ولا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلمة العلاج لينتهي وليستعذ بالله، كلمتين بس تنتهي ما ترجع. إذا ما رجعت يروح، وأعوذ بالله من الشيطان، لأن هذا من الشيطان. فإذا انتهى ولم يرجع، إذا كان يرجع يبتل به الوسواس، لكن إذا لم يرجع إذا رجع انقطع بإذن الله، ومع الاستعاذة يندحر الشيطان. والإمام أحمد رحمه الله رؤية في الصلاة يرفع أصبعيه السبابة والوسطى، فقيل له كيف رفعت أصبعيك في السبابة والوسطى؟ فقال إن الشيطان أتاني في الصلاة فقال إنك لم تفعل كذا، فقلت هكذا ائتني بشاهدين. يعني ائتني بشاهدين. قال ووجد تعهد المغاب من شقوق وأسرة وسرة ورفض وإبط. ها ورفغ وإبط. لا لا الرفغان ما تحت الإليتين يجب، يعني يجب أن يتعهد مغابنه، يعني الأماكن التي ينبو عنها الماء، الأماكن التي ينبو عنها الماء يقول لك تعهدها، كالتكاميش الأسرة التكاميش والسرة والرفغين. الرفغ ما تحت الإلية نعم ما تحت الإلية والإبطين إلى آخره. قال وسننه غسل يديه أولا ومضمضة واستنشاق واستنذاء واستنثار ومسخ الصماخ. يعني سننه غسلة خمسة, سنن الغسل خمسة. ها التكاميش الأسرة التكاميش أي اللي تكون في الوجه أو تكون في غير الوجه من البدن. ها وقع ها وقع لا رفغ الرفغ رفغ ها لم يذكرها في المتن. أي ما ذكر عندكم إحنا عندنا موجودة عندنا ورفع ها خطأ خطأ لا الرفغ الرفغ ما تحت الإلية تعاهدوا هذا إذا كان قائم ينبو عنه الماء فتتعاهدوا. قال لك وسننه غسل يديه أولا غسل اليدين في بداية الغسل نعم والمضمضة والاستنشاق تكلمنا عليه كثيرا. ومذهب الإمام أحمد الوجوب لكن المؤلف ما يرى الوجوب, مذهب مالك ومذهب الشافعي عدم الوجوب, أبو حنيفة يفرق بين الوضوء بين الغسل واستنشاق واستنثار ومسخ صماخ يعني ثقب الأذن. نعم يقول لك سنة الإمام أحمد هذه يرى أنها واجبة. قال وفضائله ما مر في الوضوء يعني فضائل الوضوء هي فضائل الغسل يعني مثل قولهم استقبال القبلة مثل قولهم التسمية تقدمت هذه يعتبرون من فضائل الوضوء استقبال القبلة والتسمية وتقليل الماء والموضع الطاهر إلى آخره. وبدأ بإزالة الأذى ها يبدأ بأي شيء. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل بدأ بغسل فرجه وأزال عنه الأذى. فمذاكيره نعم يعني الفرج والأنثيين والدبر المقصود هنا الفرج, لو قال المؤلف الفرج كان أحسن لكنه اتبع الحديث نص الحديث. ثم أعضاء وضوئه مرة وتخليل أصول شعر رأسه وتثليثه يعمه بكل قرفة وأعلاه وميامنه. أعضاء وضوئه يعني أنه ماذا يتوضأ في بداية الغسل, يتوضأ في بداية الغسل كما جاء في حديث عائشة وميمونة في سبب غسل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ وتوضأ وضوءه للصلاة. لكن يبقى ماذا؟ يبقى الرجلين. النبي صلى الله عليه وسلم تارة غسل رجليه وتارة أخر غسل رجليه. حديث ميمونة نعم حديث ميمونة حديث عائشة فتوضأ وضوءه للصلاة. فكيف الجمع بين الحديثين؟ قيل حسب المكان وقيل يجمع بينهما كما هو المشهور مذهب أحمد, أحمد يغسلهما مرتين, وقيل تارة وتارة, تارة يغسل وتارة لا يغسل, والله أعلم. قال وتخليل أصول شعر رأسه نعم بأصابعه نعم وتثليثه يعمه بكل غرفة صح. النبي صلى الله عليه وسلم تثليث الشعر. أما البدن هل يثلث البدن أو لا يثلث؟ قال لك لا يثلث, هذا الصحيح, الشعر يثلث أما البدن فإنه لا يثلث. وأعلاه وميامنه نعم قوله أعلاه ها بالأعلى ثم الأسفل. نعم قوله ما يمينه أبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. نعم قال ويجزئ عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته. نعم لوجود التداخل يعني صورة المسألة هنا اغتسل على أن عليه جنابة وجد بلل يحسبه منيا ثم اغتسل ثم تبين أنه مذي ما الحكم هنا؟ قال لك يجزئه عن الوضوء ما لم يحصل ناقض بعده وقبل تمام الغسل. لو حصل ناقض بعد الغسل أو بعد تمام الغسل يجب عليه أن يتوضأ. يعني مثلا لمس الذكر بعد الغسل أو في أثناء الغسل يعيد، وإلا أعاد مرة بنيته. يعني إذا حصل ناقض فإنه يعيد ما فعله من الوضوء مرة مرة. أعاد مرة فإن حصل ناقض يعني الناقض لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يحصل أثناء الغسل والحالة الثانية أن يحصل بعد الغسل. فإذا حصل في أثناء الغسل يعيده ماذا؟ مرة مرة. وإن حصل بعد الغسل يعيده ثلاثا يثلث. قال والوضوء عن محله ولو ناسيا لجنابته. يعني وصورة المسألة هذه الوضوء عن محله ولو ناسيا لجنابته، يعني توضأ لرفع الحدث الأصغر ثم تذكر أن عليه جنابة. فيقول لك المؤلف أعضاء الوضوء هذه ما يجب أن تغسلها خلاص، واضح نعم. فإذا توضأ لكي يرفع الحدث الأصغر ثم تذكر عليه جنابة قال لك خلاص أعضاء الوضوء ما يحتاج تغسلها مرة، اغسل البدن دون بقية أعضاء الوضوء. قال ولو نوى الجنابة ونفلا أو نيابة عن النفل حصل. هذه المسألة لها ثلاث صور، هذه المسألة ثلاث صور. الصورة الأولى اغتسل بنية رفع الجنابة ونية نفل غسل نفل، وش مثل الجمعة العيد، ها قال لك يحصلان معا. الصورة الثانية أن ينوي غسل الجنابة عن غسل النافلة، فهذا يجزي. الصورة الثالثة أن ينوي النفل عن الواجب، فهذا لا يجزي. فهذا لا يجزي. قال وندب لجنب وضوء لنوم لا تيمم ولا ينتقض إلا بجماع. جنب يقول يسن له أن يتوضأ للنوم، حديث عمر أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. والحنابلة يقول يكره أن ينام وهو جنب، لكن قال لك المؤلف يندب، هذا أخف. نعم هذا أخف. لنوم لا تيمم ولا ينتقض إلا بجماع، يعني يقول لك هل يتيمم؟ ها ما وجد الماء، ها هل يتيمم؟ قال لك المؤلف لا يتيمم، وهذا صحيح صحيح ما يتيمم. سيأتينا إن شاء الله أن التيمم للحدث هكذا ورد، لكن كونه يتيمم التيمم لرفع الحدث هنا ما يشرع. الصحابة إذا كانوا جنوبا إيه يتيممون أي شيء لرفع الحدث، إيه ليس للنوم، لدخول المسجد، دخول إيه نعم، بس لرفع الحدث قصده. نعم وأيضا الصحابة مو بيتيممون، يتوضؤون يتوضؤون، لا مو بيتيممون. نعم نعم قال لك ولا ينتقض إلا بجماع. كيف لا ينتقض إلا بجماع؟ يعني هذا الوضوء. نعم إذا توضأ ها ثم بعد ذلك أحدث مس ذكره مثلا ما يحتاج يتوضأ ثاني، ها ما ينتقض هذا الوضوء إلا بأي شيء إلا بجماع. قال وتمنع موانع الأصغر، وتمنع يعني الجنابة تمنع موانع الأصغر كما تقدم أن الأصغر يمنع ماذا؟ الصلاة والطواف ومس المصحف إلى آخره، أيضا هذه تمنع. وقراءة إلا ليسير لتعوذ أو رقيا أو استدلال، يعني قال لك المؤلف أيضا يمنع الجنابة تمنع القراءة استثنى اليسير، ها لتعوذ. كيف لتعوذ؟ لا لا نعم او رقيه، لا مو بدخول الحمام، تعوذ يعني تعويذ الصبي، واضح تحصينه بالقراءات، هذا قالك لا باس. او رقيه ترقي المريض، او استدلال تستدل. هو استثنى اليسير للتعويذ للرقية للاستدلال، ها اللي يظهر أنه يدخل والله أعلم. لكن متى ما جبت سقط عندي ورقة. أيوة. ودخول مسجد ولو مجتازا، نعم يعني من عليه جنابة ها؟ يمنع من أي شيء؟ من دخول المسجد حتى ولو كان مجتاز لحاجة، يدخل ويخرج. وعند الحنابل أنه إذا كان لحاجة لا بأس، لقول الله عز وجل إلا عابري سبيل. ولمن فرضه التيمم دخوله به، ها كيف لمن فرضه التيمم؟ يعني شخص ها عدم الماء ما يجد ماء أو الماء يضره، أو المريض نعم يتيمم ويدخل المسجد، يتيمم ويدخل المسجد. زين نقف على هذا تيمم. يعني قبل ما أنسى الأسبوع القادم أنا موجود يعني مسافر، فأنتم يعني تراجعون بإذن الله. شيخ بالنسبة للإسلام هم يقولون أنه لا يجب عليه الغسل إلا الذي عنده ناقض ثاني، يعني إيه هذا مذهب الشافعي. ليس بذاته يعني. نعم صح صحيح. يعني لو كان ليس بالغا. ها؟ لو كان هو أجل يترتب على هذا أنه يجب عليه الغسل. يجب عليه الغسل. يترتب على ها؟ لو كان هو يجب الغسل سواء السبب إيش؟ ما هو؟ مذهب الشافعية والحنابلة. ها؟ لا لا الحنابلة هم قالوا يجب إذا أسلم. لكن الشافعية يقولون إن كان وجد منه حال كفره نعم موجب يجب، يعني معناته أنهم يرجعون للشافعية لأن الغالب أنه موجود عنده إيه موجود عنده جماع موجود حيض موجود هم يقولون ليس لذات لذات الإسلام لكن لنقض ثاني. نعم الشيخ بالنسبة للموالاة أيوة قلنا الموالاة هي تكون القاعدة فيها أنها تكون عبادة إذا كان مركبا من الإجزاء. نعم القاعدة إيه والغسل أنه كل الأعضاء يعتبر عضو واحد هنا واحد. يجب الموالاة واضح في العضو الواحد واحد نعم. لكن هل إذا اشتراط الموالاة ركنية الموالاة صحيح صح أي صحيح إذا كان يحصل في أثناء الغسل يعيد مرة مرة إذا كان بعد الغسل يعيد ثلاثة أيوة هذا يعني الوضوء يعني له كتيات يعني يأتي أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ. المهم هذا المذهب هذا المذهب، لكن الصواب أنه في أثناء الوضوء أو في أثناء غسل أو بعد الله يظهر والله أعلم ما دام بعيد يرجع الكيفيات. نعم الدلك عند في الوضوء أقوى من الغسل أيوة الدلك في الوضوء أيوة أقوى من الدلك في الغسل عن أيوة لأن يقولون يقولون إنه مقتضى الغسل إنه لغة إنه الماء اليد مع الماء، لكن أيوة. الغسل أظن فيه ضعف يعني الدلك يعني وجوب الدلك أي أيوة وجوب الدلك في الوضوء ما فهمت كلامك يعني هم يقولون وجوب الدلك في الوضوء والغسل اي نعم لكن يعني ايهما اكد الوضوء اقوى يعني حتى اكد يعني الدلك إيه؟ نعم اذا كان يغتسل ثم وصل الى مسح جسده في الغسل ثم احدث مثلا اطلق ريح او كيف يتوضا من جديد وسط الغسل أو يواصل الوصل ويجزئه كيف؟ ماذا؟ مثلا هو يغتسل أيوة وصل مرحلة الغسل مثلا نحن قلنا بالترتيب من الأعالي قبل الأسف الميام قبل الأيس ومثلا هو الغسل وصل مثلا إلى بطنه ثم أحدث نعم هي. حدث أصغر هل يعيد الوضوء؟ يعني الوضوء يعيده يعيد شيخ غسل النافذة نعم. يجزع الوضوء أيوة. بالنسبة لمفارقة المني المحل وإلا لم يخرج. إذا أحس. هنا يغتسل. لا ما يغتسل. غسل النافلة مثل غسل الجمعة يجزى عن الوضوء يعني. الذي يظهر أنه أكثر العلماء يقول لا يغتسل. يعني يغتسل ثم. نعم لكن اللي يظهر والله أعلم أنه يغتسل ما دام أنه عبادة. هنا قال أنه الذي يريد النوم. ذكر الجنب الذي يريد النوم ثم انتقض وضوء بحدث أصغر لا ينتقض إلا بالجماع أيضا الذي ليس جنب راح يتوضأ ثم انتقض وضوء بخروج ريح وهو يريد السنة مثلا يرجع يتوضأ مرة أخرى ويرجع ينام ولا شلون؟ إيه إيه إيه ما يتوضأ يتوضأ لا إذا كان إنه إذا كان سيتوضأ لأجل الجماع يعني هو الآن يريد أن يتوضأ لكي ينام وهو على كي يخفف الجنابة فهمت هذه صورة، لكن واحد ليس على جنابة أراد أن يتوضأ لينام، ثم يعني استلقى على فراشه ثم أحدث مثلا يرجع يرجع أي نعم سلام. سلام.